الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، قبل أن ينصرم شهر ربيع، شهر ميلاد الرحمة المهداة، شهر ميلاد خير الخلق وسيد الأولين والآخرين، لا بد لنا من وقفة مع سيد ولد آدم. سيد ولد آدم، هكذا صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الناس، هكذا صرح صلوات الله وسلامه عليه. والسيد هو من له القيادة والإمارة، ويفزع إليه الناس في حوائجهم فيقضيها بإذن الله، ويقوم بأمرهم ويصلح شأنهم، ومن ذلك كان سيدا لهم. مقومات هذه السيادة: أولا، مقومات هذه السيادة بما ساد النبي صلى الله عليه وسلم ولد آدم، بما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سيدا على الناس، بمقومات رأيتها باجتهادي البسيط. ومن بحث منكم وتدبر لعله يجد الأكثر. فدين الله عز وجل متين، والقرآن والسنة منهلان عذبان لا ينضبان أبدا، والقرآن لا يخلق عن كثرة الرد، فكلما أخذنا منه ازداد جمالا وحسنا وزدنا فهما وعلما. من مقومات هذه السيادة المقوم الأول أن الكتاب والسنة مهيمنان على ما قبلهما، الكتاب والسنة مهيمنان، وهما الذي أوتيهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز اسمه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، والسنة نزلة، يعني هو واحد يفهم إن أنزلنا إليك الكتاب والسنة مش نازلة، السنة طالعة من عند النبي، لا، السنة نازلة أيضا. كل ما هو من عند النبي اللفظ فقط، أما السنة أوحاها الله إلى رسوله، أنزل الله عليه السنة وقذفها في روعه وفي قلبه ونطق بها لسانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لربما المرضى النفسانيين يقول لك السنة مش نزل، ربنا بقول نزلنا القرآن والسنة نزل أيضا، إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي، قذف في قلبي معنى، وأتيت بالنص من عندي، أي كل ما عند النبي من ناحية السنة اللفظ، أما المعنى والحكم فهو من عند الله. والكتاب والسنة هيمنة على ما قبلهما، والهيمنة والسيطرة والقيادة والإمامة للكتاب والسنة. وأي كتاب بعد ذلك يتبعهما، أي كتاب بعد من نزول الكتاب والسنة يتبع هذين، توراة تتبع، إنجيل يتبع، زبور يتبع، أي كتاب نزل إذا كان موجودا الكتاب النازل من عند الله فهو تابع مهيمنا لما بين، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثانيا أي من مقومات سيادة النبي صلى الله عليه وسلم إمامته للأنبياء، يبقى الكتاب والسنة هيمنة وهو صلى الله عليه وسلم إمام، مش هو يعني الكتاب والسنة مهيمنين وهو في آخر الطابور، لا هو في المقدمة، آخرهم بعثا وأولهم قيادة، آخرهم بعثا وأولهم قيادة، قبل أن يوجد وقبل أن يوجدوا صلوات الله وسلامه عليه. قال عز اسمه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال حبر الأمة وابن عمه يعني سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عباس: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق من نوح حتى عيسى عليه السلام، ما بعث الله من نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد، لئن بعث الله محمدا وأنت حي تؤمن به حاضر وتنصره حاضر لبيك رب، وخذ الميثاق على أمتك قبل ما تموت، خذ الميثاق على أمتك إن أنا مت وأنتم موجودون وبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤمنوا به، تؤمنوا به وتنصروه وتنصروه حاضر. ده اللي مقرر في الكتاب والسنة، الموجود حاجة تانية بقى ده ما يخصناش، لكن ده المقرر، ده المقرر عند الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين يؤخذ الميثاق على النبي ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على أمته، إن بعث محمد وأنتم أحياء تؤمنوا به وتنصروه، يعني اللي بيدعي أن هم أتباع عيسى الأصل إن عيسى واخد عليهم الميثاق، لو بعث محمد تؤمنوا به وتنصروه، مش تتريقوا عليه وترسموا الرسوم عليه وتمسحوه من الكتاب بتاعكم، فتش كده. نفس الكلام موسى عليه السلام أخذ عليه الميثاق، وأخذ موسى الميثاق على بني إسرائيل، إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء تؤمنوا به وتنصروه، مش تسموه. فاكرين المرأة اللي كانت بتسموه وسميته فعلا سموه، مش ترموا عليه الراحة من فوق السطح عشان تقتلوه، لا تؤمنوا به وتنصروه. ده الكلام اللي موجود عندهم أصلا، ده ميثاق سيدنا موسى عليهم، ده إن كانوا يؤمنون بموسى أو يؤمنون بعيسى عليهم كده وعندهم كده ومنصوص عندهم هكذا في الحق. أما اللي موجود شيء لا يعنينا، أما احنا نتكلم عن المقرر في ديننا. يبقى إمامته للأنبياء كلهم مسلمين له بالإمام صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد روى في المسند من حديث عمر رضي الله عنه إن عمر يقول: مررت بأخ لي من بني قريظة، يعني من اليهود، لعله كلمة أخ لي يعني أخوه من الرضاع، كان صحبه في الجاهلية قبل الإسلام لكن مش أخوه لأبيه وأمه، فأعطاني جوامع من التوراة بعد الفصول كده أو بعض الكلمات أو الملازم، فقلت لرسول الله: ألا أعرضها عليه؟ أقرأ عليك الحاجات دي؟ عمر قارئ رضي الله عنه، قارئ وكاتب. ألا أعرضه عليه؟ فتلون وجه رسول الله غضب. أحد صحابي اسمه عبد الله، لا أذكر باقي الاسم، قال: أما ترى ما بوجه رسول الله؟ شايف يا عمر، شوف الرسول شكله تغير، وجهه تغير، تزعلته أغضبته. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فالسرية عن رسول الله، يعني وجهه عاد لطبيعته صلى الله عليه وسلم. فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو كان فيكم موسى، بخطب المسلمين، لو كان فيكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللت، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من حظ نبيك من الأمم وجعلته حظنا من النبيين. لو كان فيكم موسى، بقى فينا نبيين اهو، النبي محمد وموسى، الناس أهواء، والناس غالبا ودائما وأبدا مختلفين، ناس قالوا هنتبع ده وناس قالوا هنتبع ده، والله ده حلو والتانيين قالوا والله ده حلو، واتبعتموه وتركتموني لضللت. والله يا إخواني، في لفظة أو شيء لطيف في الحديث أنا ما لمست إلا الصباح اليوم، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لو فيكم موسى واتبعتم موسى وتركتموني ضللتم، هل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى على ضلال؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يذم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أولي العزم أو يصفه بضلالة أو يكون هو أصلا على ضلالة. ولا رسول يقول كده ليه؟ لو فيكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللت. ما الآية الكلمة دي ليه؟ هل موسى على ضلال؟ لا، موسى على إسلام، وموسى على حق، وموسى على دين عظيم ومصطفى وكليم وصاحب منهج ورسالة. ما الضلال جاي من إيه؟ الضلال جاي لأن ده إمام وده مأموم، وما جعل الإمام إلا ليؤتم، إلا ليؤتم به، فلا إمام وده مأموم. اللي يؤكد الكلام ده رواية تانية في عند الإمام أحمد أيضا، ومن رواية أبي هريرة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر برضه: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. عمره ما كان يقدر ياخد جنب ويمشي لوحده. ما هو معنى وسعه الا اتباعي يعني ايه؟ ما هو حي اهو، هنفترض انه حي ونبي. عمر ما كان موسى عليه السلام يقول ما فيش نبي احسن من نبي وانا زيه، بل انا قبل منه كمان، انا هاخد جنب ويبقى لي ناس وانصار واتباع. لا، لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. عمره ما كان هيفكر إلا إنه يمشي ورايا صلوات الله وسلامه عليه. هل استشعرنا هذه المكانة وإحنا مش عاجبنا النبي ولا هدي النبي ولا سنة النبي، وعجبنا مزاجنا وعجبنا نظامنا وعجبنا هوانا وعجبنا اللي احنا عليه وكده حلو، وما في داعي بقى لتشدد ولا لتنطع وسبونا بقى من الكلام ده، مش عجبنا حد خالص. وموسى عليه السلام لو موجود عمره ما كان يفكر إلا إني يمشي خلف النبي. إذا المقاوم الثاني من المقاومات سيادة ولد آدم إن له الإمام على الأنبياء. ثالثا أو المقاوم الثالث يعني الاقتداء العملي بقى، ده الكلام الرسول قاله كده شبه نظري نظري. لو كان موسى حيا طب ما هو مش حي، لو كان موجودا ما هو مش موجود، بده كلام ايه نظري بس صح. لو حصل هيحصل بالكيفية التي أخبر عنها النبي، وهيحصل في الآخرة، لكن عم نتكلم على الدنيا. بل العنصر الثالث بقى الاقتداء العملي، هيوجد بقى نبي يطبق الكلام ده عمليا اللي هو سيدنا عيسى. روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لينزلن، يبقى ده عملي بقى، لينزلن ابن مريم حكما عدلا حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، واقرأوا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قبل موته أي قبل موت الكتاب قول، ولكنه مرجوح قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام. يبقى هو نازل عمليا، نازل عمليا هيعمل ايه من ضمن ما يعمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، وفي رواية عند البخاري وأمكم منكم وأمكم منكم. إمامكم منكم يعني الإمام اللي هيصلي بالمسلمين واحد من المسلمين، وعيسى يصلي تابع. وأمكم منكم يعني أمكم بالكتاب والسنة، كما هو صاحب منهج، يعني لما يقف يصلي هيصلي بالقرآن ولا هيرتب الإنجيل اللي نزل عليه؟ لا، هيقرأ القرآن، يركع ويسجد كالمسلمين. قبلته ايه؟ الكعبة، بيت المقدس. لا، مش هيصلي إلى بيت المقدس، هيصلي إلى الكعبة، يقف في الصف يصلي صلاة المسلمين، يقرأ القرآن الذي بين أيدينا، ويطبق اللي في السنة، ويطبق اللي في السنة. وإمامكم منكم إكراما لهذه الأمة، لا يأتي بإنجيل، لا يأتي بكتاب جديد، لأن الرسول عليه السلام خاتم النبيين، خلاص فيش كتب تاني، هو الكتاب اللي موجود. ده التطبيق العملي لاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هيحج. عن أبي هريرة أيضا قال الحديث عند مسلم وغيره ليهلن ابن مريم، ليهلن ابن مريم من فج الروحاء، مكان بين مكة والمدينة مر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاي يفتح مكة مر بهذا المكان، مر بهذا المكان فج الروحات، ليهلن ابن مريم من فج الروحات حجا أو معتمرا أو الاثنين، أو يقرن الحج والعمرة، يعني إما يهل بالحج أو بالعمرة أو يقرن الحج والعمرة. ما يحج إلى بيت المقدس، لأنه ليس مكان حج الأنبياء، هو تابع للنبي، يحج البيت، يحج الكعبة، يقف بعرفة، يبيت بمزدلفة، يبيت بمنى، يصلي في مسجد الخير الذي صلى فيه 70 نبيا، يطوف بالبيت، لا يطوف بغير ذلك. حديث أكثر تفصيلا عن أبي هريرة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، وهو صلى الله عليه وسلم أولى الناس بابن مريم، لأنه يقول إيه؟ ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، فيدق الصليب، يعني يكسره، يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية وأيضا ويفيض الماء، ويهلك الله عز وجل فيه، قبلها ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض، تقع الأمنة يعني الأمن على الأرض، الأمن لكل الكائنات، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، ويمكث في الأرض 40 سنة، ثم يموت ويصلي عليه ويدفن، ويصلي عليه المسلمون ويدفن. كل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عدل، حكم بما أنزل الله، أمان، وهو العدل إذا وجد، وجد الأمان، حتى الحيوانات تكون في أمان، يلعب الصبيان بالحيات، الأسود مع الإبل فلا تأكلها، والنمار مع البقر فلا يأكله، والذئاب مع الغنم، كل هذا من شدة الأمان. يعيش 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يموت. وليه لازم يموت؟ لأنه بشر ونفس، وكل نفس ذائقة الموت. من اللي هيصلى عليه؟ المسلمون. أين يدفن؟ في حجرة النبي، مش هنلاقي له مكان أحسن من هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اقتداء عملي، بيقتدي برسول الله. يبقى لما قال على موسى: لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، أهو ده بقى حي فعلا، وهينزل ويعيش ويأكل ويشرب ويصلي ويحج ويقرأ القرآن ويقيم ليل، وكل اللي احنا بنعمله في هذا الدين يفعل، هو أحسن منه وأفضل من الدين، من الدين نفسه، يعني مش هيبتدع. الحكمة من نزوله عليه الصلاة والسلام، اليهود قالوا احنا قتلناه، قتلناه وتسلطنا عليه، طب هينزل؟ يقول لهم انا بتقتلتش، انا لسه صاحي اهو، وهقتل امامكم، وهقتل دجالكم، المسيح الدجال، لان هيتبعه 70,000 من يهود اصبهان، هقتله لكم، انا ما اتقتلتش ولا حاجه، وانتم ما قتلتونيش ولا حاجه، ده بالنسبه لليهود. وبالنسبه للنصارى بيقولوا ده اتصلط، بيقول لهم انا ما اتصلطتش، انا زمان ما اتصلطتش، صلبتش ولا حاجة، هكسر لكم الصليب اللي انتوا بتمسكين بيه، انا ما صلبتش، والخنزير هقتله، لانه في شريعة عيسى محرم، وفي شريعة موسى محرم، وايام ادم محرم، ومن يوم ما وجد الخنزير والخنزير محرم، في جميع الشرائع، في جميع الشرائع هقتله. والله سبحانه وتعالى يقضي على كل الملل، لا تسمع بهائية ولا شيعية ولا مركزية، ما هتسمع إلا الإسلام بس. يهلك الله في زمانه جميع الملل إلا الإسلام، فيدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الدجة. كل ده اقتداء، الدعوة اللي احنا مش قادرين نقولها، والدعوة اللي مش قادرين نبلغها، والأحكام اللي مش قادرين ننفذها، عيسى عليه السلام ينفذها ممكن من الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوصف حتى نزوله، يقول رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، يعني ثياب مصبوغة مش لون واحد، ها رأسه كأنه به بلل أو لم ولم يصبه بلل، رأسه كده كأنه يعني مستحمي غاسل رأسه، بس ما فيش بعد حاجة بتنقط. في رواية تانية لو طقطق رأسه ينزل كده منه حاجات طيبة، رفع رأسه ينزل نقط نورانية زي اللؤلؤ صلوات الله وسلم، هينزل شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، المنارة دي موجودة دلوقتي. قدرا جمعني القدر مع أحد الشباب السوريين وطلع من دمشق، فبقول له تعرف المنارة البيضاء؟ قال لي موجودة موجودة. قال لي مسجد أثري قديم ومنارة قديمة كده ومتهدمة قديمة، لأن قالها الرسول في الحديث وما زالت موجودة حتى الآن، ينزل عندها عيسى عليه السلام. تطبيق عملي واقتداء عملي بالسيد ولد آدم. المقوم الذي يجي ذلك، المقوم الرابع، قوله صلى، تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه السيد ولد آدم. قال صلى الله عليه وسلم أنا السيد ولد آدم، كده على طول أنا السيد ولد آدم. فخر وعنترية أبدا، إنما تواضع. في بعض الروايات يقول ولا فخر، أنا السيد ولد آدم ولا فخر. في روايات تانية قالها نصا ولا فخر. من اللي جعله السيد؟ سيدا هو رب العالمين، وأول من ينشق عنه القبر. القبور مقفولة على الناس ومقفولة على عيسى وموسى وكله، أول قبر ينشق قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. يبقى هو اللي صرح بقى أول أول أول، كل حاجة هو إيه؟ هو الأول صلوات الله، مش هو الأول، لا، الأول بالألف واللام كده، هو رب العالمين، هو الأول والآخر. أما هو أول من ينشق، أول من يفتح باب الجنة، أول من يشفع، أول من يشفع، أول من يكسى إبراهيم، بس هيجي الرسول يكسى بعديه، وهتكون كسوة النبي أحسن من كسوة سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. خامسا أو العنصر الخامس من مقومات سيادة النبي صلى الله عليه وسلم لبني آدم أنه سيد في الآخرة. حديث الشفاعة طويل، نأخذ منه الشاهد فقط. يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. صعيد واحد يعني مكان أرض مستوية، صعيد يعني الأرض المستوية، في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. شوف سبحان ربي العظيم، الناس المليارات دي كلها، طبعا الجن موجود الآخر، الجن هيبعث وهيبقى موجود، المليارات دي كلها من البشر، ينفذهم البصر، تشوفهم كلهم، ويسمع ويسمعهم الداعي، داعي واحد يتكلم كله يسمع كلامه. يومئذ يتبعون الداعية، سورة مريم، لا عوج له، يتبعون الداعي، الداعي واحد بس، المليارات كلها تسمع كلام داعي واحد، يمين يمين شمال شمال، يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فلا تشوف، ربنا بعث وأرسل 124,000 نبي ورسول، وما في واحد فيهم إلا عصي، له عصاه ولهم أسباب، وفي أنبياء ما لهمش ولا واحد تبعهم. أما بقى في أرض الحشر ولا واحد يقبل يتخلف، ولذلك قال لفظ الداعي يتبعون الداعي لا عوج له. الناس طبعا هم وغم وكرب، الحديث طويل، يروحوا بعضهم يقول لبعض شوفوا حد يحللنا الإشكال يشفع لنا إلى الله، تقوم تجي لهم فكرة أن يروحوا لآدم، يروحوا لآدم يقول نفسي نفسي، يروحوا لنوح يروح النوح نفسي نفسي، يروح الموسى يروح الموسى نفسي نفسي، يروح لعيسى عيسى يقول نفسي نفسي، روح لمحمد أهو بقى سياده بقى سيادة عملية في الآخرة. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، يا محمد، أنت رسول الله وخاتم النبيين، اشفع لنا إلى الله، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى الله. فيقول فآتي فأخر تحت العرش، يسجد، ويفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. هيثني على الله ثناء هو نفسه مش عارف يقول إيه. الله سبحانه وتعالى اللي هيطلق لسانه ويشرح صدره ويعلمه في اللحظة دي يقول إيه، هيعلمه هيقول إيه، يفتح عليه بمحامد. والله يحب الثناء، يحب الثناء كثيرا كثيرا كثيرا. فيثني رسول الله على الله بما يفتح عليه الله، ثم يقبل الله سبحانه. انظر إلى فضل الله، الله يعلمنا وبعدين يقبل منا، طب هو اللي معلمه يقول إيه وبعدين يقبل منه، سبحان ربي العظيم. تم من الآخر كده وتفرج عن الناس يا رب العالمين وخلاص، طالما انت اللي معلم الرسول يقول ايه وفي الآخر قبلت منه، ايه المقصود من كل هذا؟ عشان يبين رب العالمين وهو أعلم للناس مكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبحانه وتعالى. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، شفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول له أدخل أمتك الجنة، أدخل من أمتك الجنة من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. اللهم اجعلنا من أصحاب الباب الأيمن. أدخل من أمتك الجنة من لا حساب عليهم، مش هيتحاسبوا، دخلهم من الباب الأيمن. وبقيت الأمة شركاء الناس في الأبواب السبعة الأخرى، شركاء الناس في الأبواب السبعة، والباب الأيمن امتاز به من لا حساب عليهم. اللهم اجعلنا منهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه المقومات خمس بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم على بني آدم، وثانيا وأخيرا أن أمته أكثر أهل الجنة، حتى تستشعروا عباد الله ما نحن فيه من الخبل والهزيمة النفسية والزهد في هذا الدين العظيم والانصراف عن هذا النبي الكريم. لأن اتباع السنة اليوم شبهة، معرة، خطر، حرب على أكل العيش، رزقك هيضيع لو اتمسكت بسنته، حالك هيقف لو التزمت منهجه. فإيه الحل؟ تعزف ثم تتمنى على الله الأماني. عاوز ربنا يدخلك من الباب الأيمن وانت مهمل مقصر معاند، لا تلقي لها بالا. الدين آخر شيء تفكر فيه، أرخص عندك من الغير تعيش بشلل، آخر حاجة تفكر فيها الدين. كل شيء عندك مهم إلا دينك. يحضرني أخ لصفية بنت حيي بن أخطب، لا أقول اليهودية إنما أم المؤمنين، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخيها هذا أخوها أسلم أسلم، لأنه يهودي، أسلم لتارثني عشان تورثني. ما ملهاش أولاد، ملهاش أولاد ولا أب ولا أم. أبوها قتل في فتح خيبر وهلك مع الهالكين، أخوها اللي فضلها أسلم لتارثني. يعمل إيه الولي اليهودي؟ راح شاور أهله، قريبه بقى، عمامه ولد عمامه قريبه. صفية بتقول لي أسلم عشان تورثني، يعني هيستفيد، هياخد تركة. شوفوا التعقيد عشان تنظروا، أهل الباطل دينهم غالي وهو باطل، وأهل الحق دينهم أرخص حاجة، أرخص حاجة. يصحى يجيب العيش وما يصحاش يصلي الفجر، العيش مهم عشان العيال يفطروا، لما يصلي. الوردية أهم، يصحى للوردية لما ما يصحاش يصلي، لأنه أصل أن يصلي النوم هيطير. ما هو لو طار النوم يبقى استريح، يبقى أنت مش عاوز نوم، يبقى أنت مش عاوز نوم. لو قمت صليت الفجر وطار النوم يبقى أنت مش عاوز نوم، استريح. لأنك لما تبقى عاوز النوم في العربية بتشيلك وترزعك وبتنام وبتنام، لأنك عاوز النوم تعبان. إنما طالما مشي يبقى استريحت، استريحت. يسأل أهله، صفية بتقول لك كذا كذا، انظروا يوم يقول له إيه؟ أتبيع دينك بدنياك؟ يعني إيه؟ يعني اثبت على إيه؟ على اليهودية، يعني خش النار بتسوى تسلم، ولا تورث صفية ولا تخيب. أتبيع دينك بدنيا؟ هو أنت عندك دين أصلا؟ هو أنت يا يهود عندك دين؟ هيبيع إيه؟ هو في حاجة تنباع؟ هو في حاجة تنباع أصلا؟ ده هو هياخد الهدى ويستفيد مال. يقول له اوعى تبيع دينك بدنياك. شفتوا عباد الله أهل الكفر حريصين على دينهم؟ الشاهد أنتم أكثر أهل الجنة، فالمسألة محتاجة إلى همة، إلى إخلاص، إلى انتباه. عن أبي سعيد الخدري حديث متفق عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحديث: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل، ربع أهل الجنة. فكبرنا فكبرنا، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، يعني فرحا، الله أكبر. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. كل الأمم دي تاخد نصف الجنة وإحنا بس ناخد نصف الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، ف ثور أبيض كله في شعر سودة بس اللي هم مين؟ أنتم الأمم كتير المفروض هم ياخدوا في الجنة على قد حجمهم. لا، احنا ناخد نصها، وكل الأمم دي احنا شعرة واحدة بس في جلد الثور ده، كالشعرة البيضاء السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. كل ده امتى بقى؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى ما ينادي على آدم في الآخرة، يقول يا آدم، فيقول رب العزة لبيك وسعديك، يعني طاعة بعد طاعة، وسعديك يعني أسعدتني طاعتك يا ربي سعادة بعد سعادة. يقول له رب العزة أخرج بعث النار، طلع اللي يدخل النار من الأمة، من الناس. أخرج بعث النار، بيتكلم عن آدم. طبعا إبليس برضه مطلوب أنه يطلع إيه؟ بعث النار من الجن. يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار، أطلع إيه يعني؟ كم واحد من الذرية بتوعي؟ فيقول رب، فيقال له من كل 1999. 999. فعند ذلك صد الصحابة، فعند ذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها. قال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا أبشروا، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. يبقى يأجوج ومأجوج من ولاد آدم، إذا ما بتسمح في الإعلام ولا بتاع جاي لك مش عارف منين ومن السماء وبتاع وحاجة طالعة من تحت الأرض، لا لا، ولاد آدم، هم ولاد آدم، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. فارتاح الصحابة وبشرنا النبي بأننا نصف أهل الجنة. عباد الله، إن الأمر جد خطير يحتاج إلى التشمير والهمة والإقبال على هذا الدين الذي أعرض الناس عنه وأعطوه ظهورهم وزهدوا فيه وكرهوا أهله وكرهوا الكلام عنه وكرهوا التمسك به وخافوا أن يقولوا مسلمين. كل ده لا بد من عودة إليه. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واشف أمراضنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. من أرادنا وبلدنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخ العزيز المقتدر. احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر، اشف مرضانا واهلك أعدانا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.